بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في الآية 48-49 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. الآية اللي بعدها. طيب نعطي مقدمة بسيطة. أنتم بتعرفوا أنه بعد تقريبا 17 شهر من الهجرة، من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت معركة بدر. وعندكم فكرة عن المعركة، وهذه الآيات اللي قبل الآية 48 برضو تتحدث عن خروج قريش لقتال المسلمين. المهم بهمنا الآن هنا التركيز على الآية 48 ثم 49. إذن عندي خرجت قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعت إنه المسلمين خرجوا ليأخذوا القافلة اللي كان يقودها أبو سفيان، وبعدين أبو سفيان قدر إنه ينجو بالقافلة وبعث لقريش وقال لهم انتهى، نجت القافلة. أصروا على الخروج فيما يقرب من 1000 مقاتل، من 1000 مقاتل، في حين المسلمين اللي خرج فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلحة بسيطة كانوا تقريبا 314 رجل، لكن قريش خرجت مستعدة تماما للحرب في 1000 مقاتل. طبعا 1000 مقاتل وشو معناته الأفراس وغيرها. هنا هذه الآية تشير لهذه الواقعة، بس هو يعني المسألة لما يكون الحديث في قصة وقصة لها واقع، مش معناته الأمر يتعلق بذاك الواقع وانتهى. لا، هو الكلام عن شيء وقانون من قوانين الموجودة في المجتمعات البشرية إلى يوم القيامة. تمام؟ من هون بدنا نركز شوي. وإذ يعني واذكر إذ، إذن وإذ يعني واذكر يا محمد إذ. وإذ زين لهم الشيطان، لمين إذن زين؟ على فكرة للكافرين، كفار قريش. طب هو يعني بيزين فقط لكفار قريش الشيطان، ولا مهمته ليوم القيامة؟ واللي قرأها الآية الشيخ، مش هو وعد إبليس إنه يزين لبني البشر؟ تمام؟ والإنذاره من حكمة إنذاره إنه البشر حتى يكون ابتلاءهم واختباراتهم حقيقية بيكون في أكثر من دافع من الدوافع. مثلا الوسوسة، على فكرة وسوسة إبليس واحد، لكن في النفس نفسها وشهواتها اثنين إلى آخره. طب نفرض إنه فيش إبليس وفيش موسوس، يعني الإنسان بيكونش مختبر ومبتلى؟ بلى، وهذا سبق تحدثنا فيه سابقا في بعض الدروس. وإذ زين لهم الشيطان. طيب لاحظوا، إذن مين اللي زين لقريش؟ طب شو يعني زين؟ معناته حسن. ما هو التزيين شو يقصد فيه؟ التزيين شو يقصد فيه؟ التحسين. تحسين أمام مين؟ أمام لحظة، إما أن يزين في داخل النفس. يعني مرات في ناس بالكلام البليغ هيك بزينوه، وفي الإعلام، لاحظوا في الإعلام بزينوه مشان يدخل في عقول الناس وعواطفهم، بزينوه. ممكن يزينوا العروس، ممكن يزين إلى آخره. تزيين هذا اللي هو تحسين، تحسين من أجل. طيب، وإذ زين لهم الشيطان، لهم الشيطان ولا الشيطان ولهم؟ هذا طبعا في التقديم والتأخير بشكل عام بيكون مقصود على إيش بدنا نركز. إذا قال مثلا وإذ زين الشيطان لهم، معناته بدي يركز على على المزين اللي هو مين؟ الشيطان. ولكن لما يقول وإذ زين لهم الشيطان، بده يركز على المزين له اللي هم هون مين؟ كفار قريش. هذا بشكل عام في التقديم والتأخير. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أعمالهم أشكال وألوان مش هيك؟ إنما الآن الكلام واضح متعلق بخروجهم لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم ودوافعهم. هم لاحظوا، هم الشيطان زين لهم هذا هذه الأعمال بشكل عام، ومنها الخروج والإصرار على القتال والتظاهر أمام الناس إنه يعني بدهم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطوا للعرب درس، فلا تزال العرب تهابهم إلى آخره. وبتعرفوا القصة، عشان هيك مش موضوعي بدر حتى أركز. ولكن وإذ زين لهم الشيطان، الشيطان وهون نوقف شوي، نوقف شوي، راح نلاحظ إنه هذه الآيات تتحدث عن واقع غيبي بيحصل مع كل البشر، بس المشكلة البشر بينتبهوش. يعني البشر ما استغربوش مثلا انه احنا موجودين. طب ما هو هذا الوجود في حد ذاته اشي عجيب ومحير، اني انا موجود والكون موجود من حولي، ايش هذا؟ طيب، ثم يتصور انه ما يأتيه عن الحواس الخمسة فقط هو الموجود. طيب هذه سذاجة، انت اعطيت حواس خمسة بس، ممكن يكون العوالم كثيرة جدا. وهذا العلم بدك لما تطور الانسان في علومه بدأ يكتشف انه لا، انه ما يحيط فيك امور كثيرة، من ضمنها ما جاء الدين وكشف. اذا الدين على فكرة هو يكشف امور غيبية للبشر مشان يكونوا فاهمين واقعهم، انه ديروا بالكم مش زي ما انتم بتحسوا. كيف اليوم حتى نقرب الصورة، اشي بسيط، كثير اليوم من الشباب اللي او غير الشباب اللي بيكونوا في الانترنت مثلا او بيتكلموا في بالفونات الحديثة هاي شيك، هم بتصوروش انه ممكن في حدا بيراقبهم. اكثر البشر على فكرة بصدقوش حتى لو قلت له، مشاعره ان انا بحكي لحالي بشيك، انا قاعد بتكلم في الفيسبوك ولا حدا داري، فهمتوا؟ والشياطين اللي وراء الموضوع هي كاشفة. لذلك احنا نصحنا انه الناس اللي عندهم خبرة يبينوا للناس، مش انه الشياطين دايما يعني يكون الامور سهل بالنسبة لهم والطغاة. تمام، هون اجى الدين قال لك دير بالك، مش تظن انه يعني انت هالدماغ اللي اعطيناك اياه وبتفكر فيه واللي انت اصلا مش قادر تفهم حقيقة الادراك شو هو، انه ما في قوة ثانية بتتدخل في دماغك وبتحط فيها افكار. والمشكلة انك انتوا الان كلكم بتحسوني وانا اتكلم، سواء عن طريق النظر او العين، السمع او البصر، فمدركين انه المعلومات اللي بتأتيكم جاي من الخارج، انتم مدركين الان لانكم بتحسوا. طب واذا كان المعلومات تطرح في الدماغ بدون ما يكون في عن طريق الحواس الخمسة، انت بتظن انه الفكرة ايش؟ فكرتك. الدين اجى قال لك لا، دير بالك في قوة غيبية ملائكية مثلا او جن حتى، عندهم قدرة على التواصل مع دماغك وطرح افكار فيما نسميه الوسوسة. انتبه، لانه الانسان بتعصب لافكاره، فلما يقول لك دير بالك هذه مش ضرورة تكون افكارك، ها ممكن هذه افكار ملائكية الهام، ممكن افكار شيطانية. ولذلك سبق قلنا انه في الحديث الشريف للملك لمة وللشيطان لمة، يعني يستطيع ان يلم وبالتالي يطرح ويوسوس، وبالتالي الشيطان هيو في الآية هاي يزين. والآن بده يكشف لك الآن صورة غيبية، هذه الصورة الغيبية موجودة في كل العصور. وانتوا بالكم اليوم الطغاة والظلمة هذول لا يزين لهم الشيطان؟ يزين. مش تظنوا انه دائما يعني هي عبقريات وتخطيط وهم مدركين مآلات الأحداث، لا، هم على فكرة يزين لهم من حيث لا يدرون، سواء بقصورهم هم في المعرفة أو هناك من يدخل في الأفكار فيزين لهم. وكل ما كان الإنسان على فكرة منحرف كان سلطان الشيطان أكبر، إنما سلطانه على الذين يتولونه، بشك يعني بصير السلطان أكبر. لذلك هو المؤمنين عندهم حصانة، كل ما راحت الناس في المعصية أو الظلم أو بصير تدخل الشيطان أكبر في إيش؟ في تحسين وتزيين. ما هو شو معنى التحسين وتزيين الآن الفعل؟ هو بشوف إنه لا، أنا بشوف إنه هذا الفعل هذا الأنسب. طب أنت ايش عرفك إنه هذا هو قناة، هذا من فايلاتك أنت يعني وقناعات ودراسات، ولا أنت يعني صرت تميل لهذا القول عن هذا أو هذا الفعل نتيجة وجود قوة غيبية دخلت الآن على الخط؟ هون الآية تكشف، الآن تكشف واقع غيبي. ليش عم بقول تكشف واقع غيبي؟ لأنه هذه الآية، هذه الآية على فكرة ممكن تجدوا في كثير من كتب التفسير من يتكلم عن قضية تشخص إبليس في سورة سراقة ابن مالك، أو بعضها بيقول لا سراقة نفسه اللي أجا طمأ قريش. ما هو سراقة قبل ما يسلم، ما هو سراقة أسلم عند الفتح تقريبا، سراقة ابن مالك وهو كان زعيم في قريش. هو بشكل عام حاولوا، وطبعا ليش حاولوا، في بعض الآثار المنقولة عن ابن عباس، وجيد انه هنا نعرف انه ابن عباس تقريبا كما قال الشافعي اظن انه روي عنه كثير، ولكن لا يصح عنه اكثر من 100 حديث ابن عباس، كثير ما كانوا يلقوا على ابن عباس. وابن عباس احيانا كان مش يقول بصفة ناقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما يقول هذا الكلام احيانا اجتهادا منه، او يأخذ ممكن يأخذ عما هو موجود عن أهل الكتاب مثلا، ممكن لأنه الدين ما منعش أنه نروي عنهم أحيانا إلى آخره، هذه قضية مش وقتها. طب هل صح عن ابن عباس أو لم يصح؟ هذه الأحاديث اللي تتكلم عن سراقة ابن مالك سواء كان في شخصه أو إبليس تشخص في صورة سراقة، هذا الآن بدنا إحنا نبعده لأنه فيه مقال، فيه عند العلماء مقال. وخلينا في الآية، لا الآية تكشف عن واقع غيبي راح يعيشون الناس في كل عصور. وانتقادنا لموضوع انه سراقة هو نفسه او انه الشيطان تمثل في صورة سراقة مش وقته نناقش، هذا من اختصاص اهل الحديث. في جانبين، الجانب الاول في دراسة الاسانيد وصحت او لا تصح، ثم بعد الاسانيد دراسة المتن، وانه هذا المتن اللي هو نص الحديث نفسه يمكن انتقاده ولا لا. اذا انتقاد الاحاديث على فكره وتضعيفها او تصحيحها له علاقه بالسند اللي هو الرواه، وله علاقه فيما بعد بالمتن اللي هو النص. طيب ننسى هذا وناخذ الايات انها هي اظهار او كشف لحقيقه بتصير مع البشر عبر التاريخ كله، والطغاة بالذات والظالمين والعصاة والمجرمين بيدخل لهم الشيطان وبزين لهم أكثر من بزين لأهل الإيمان. أهل الإيمان فيه هدى وفيه إلهامات على فكرة، والإلهام هذا أمر تقريبا مجمع عليه عند ما يسمى من علماء أهل السنة والجماعة، وجود ما يسمى بالإلهام ولمة الملك أيضا. طيب الآن، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، مش فقال وقال، أي أمر آخر. كيف بده يقول؟ هو بقول بالوسوسة، هو بقول بالوسوسة، بس مش ضروري هم ينتبهوا انه هو اللي بقول، بيوسوس وعنده قدرة. كيف اليوم التلفزيونات على فكرة وبتلتقط وكذا الأخي، وهذه القناة الأولى وهي القناة الثانية وهي كذا وهي كذا وهي كذا، الدماغ معقد أكثر من هيك. إذا كان عنده إبليس وباقي الشياطين عندهم الباسورد يدخلوا على الدماغ ويبرمجوا ويصيروا ويلقوا افكار زي ما بيلقوا الشياطين اليوم في فضائيات مثلا او غير الشياطين طبعا. الان واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال، شو هلقتنا نشوف شو الوسوسه. اذا احنا بدنا نروح في موضوع الوسوسه الان في الايه ونبين لكم وين الاشكالات اللي وقعوا فيها حتى راحوا لما ينسب إلى ابن عباس من أنه سراقة بن مالك بشخصه أو بتشخص إبليس في صورته. ليش راحوا هناك؟ مشان يفهموا الآية يعني، مع أنه الآية سالكة تمام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، فيش حدا من البشر اليوم تغلبكم، خصوصا يعني هذا المعنى بيكون موجود في موجود فيهم على فكرة. لما بيشوفوا ألف مقاتل وقريش، على فكرة قريش كان في منها يعني كانت على مستوى راقي في قضية القدرات القتالية. ما انتوا شفتوا خالد بن الوليد منين طلع، حمزة من وين طلع، خالد علي بن ابي طالب من وين، عكرمة بن ابي جهل من وين، يعني كانت قريش قوية والف، ونادر ما يحشد في معارك العرب كانت مثل هيك امور واسلحة. وطبعا لاحظوا هم هو انه لما بدك تيجي انت تصيب الاقتصاد عندهم مشكلة، مشكلة الاقتصاد، لان الرسول خرج مش خرج من اجل القافلة لاستعادة بعض اموال المسلمين اللي سرقوها القرشيين لما هاجروا المسلمين يعني. فهون تتمثل الاقتصاد، فخرجوا بهذه القوة. ها الان الوسوسة في داخلهم ايش؟ بظن انه عندهم شعور لا غالب، لانه كيف بيقول هو بالوسوسة لا غالب لكم اليوم من الناس، فيش حدا اليوم. شوف اذا خدعهم، وانا اظنه مش خدعهم، لانه هو كل ما يذهب اليه انه خدعهم ابليس. لا، ابليس معني فيهم يخرجوا من اجل قتال الحق، مش معني انه يخدعهم. انتبهتوا؟ حتى نفهم الايات مزبوط. اذا هل ابليس بيخدع فيهم وبيكذب عليهم؟ هو ممكن يكذب عليهم من اجل انهم يخرجوا، لانه هو معني انهم يخرجوا من اجل قتال ايش؟ من اجل قتال اهل الحق. وهذا الكلام اليوم موجود على فكرة عند معظم الطغاة اللي انتم بتستغربوا ليش كل هذول الطغاة على مستويات مختلفة، سواء كانوا طغاة القادة او طغاة السياسيين، طغاة الاعلاميين، طغاة كذا المفكرين الى اخره اللي بسموه. ليش بهذا الشكل؟ في اذا لانه كل ما ذهبوا في المعصية على فكرة والانحراف، كل ما صارت نفوسهم جاهزة تأخذ تلقيات الشر، الشر من داخلهم ومن خارجهم، لأنه إن النفس لأمارة بالسوء برضو، مش إنه كل شيء نقول بيجينا، ما هو إن النفس لأمارة برضو، ومصالح النفس والأخ وشهوات النفس وهالمسائل هاي كلها، كل هذا يساعد. الآن لا غالب لكم، هذا شو بيؤدي لما يكون لا غالب؟ إنه يقدم. ولذلك كثير من الطغاة والمجرمين والاستعمار مرات بيقدم ولا يدرك في النهاية ايش المآلات، بدركش. الاتحاد السوفيتي لما دخل 79 افغانستان لحد اليوم الكرة بتتدحرج، لحد اليوم، وشو راح تعطي بكرة مندريش، وكل يوم بيجي اكبر، كل يوم تيجي شغلة اكبر واشياء ما كناش متوقعينها. الشعوب كانت ساكتة وهامدة وذليلة ومش سائلة الا تثيروها، يعني الا تثيروها. على فكرة تتضخم الكرة، مش تظنوا، لا، الشياطين يزين لهم فيظنوا لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. هو بقول في الوسوسة، ممكن على فكرة كلام ابليس هون المشكلة. الان القرآن اللي خلى بعض المفسرين يعني يذهب مذاهب انه القرآن عم بيعرض صورة من وسوسته هو بيقول، لاحظ، هو بيلقي في نفوسهم ايش؟ لا غالب لكم اليوم من الناس. اما قضية اني جار لكم، هو بيحدث اصلا نفسه، هو بيقول وانا معكم، يعني هو بوسوس لهم وبقول لهم ايش؟ وانا معكم. مش بالضرورة يكون وأنا جار لكم ملقى في أدمغتهم، بس هذا من قول مين؟ لأنه شو قال القرآن؟ وقال. الآن قوله لا غالب لكم، هذه الوسوسة اللي أدخلها، وإني جار لكم وأنا معكم وأنا مصدق إنه جار لهم. وبعد شوي بتلاحظوا له موقف، يعني شو مصدقه؟ لأنه هو معني. إبليس معني. مين اللي سيطر؟ الكفر. مين اللي يهزم؟ الإيمان. معني ولا مش معني؟ وانا معكم. لانه الجار شو هو على فكرة؟ خلينا بالجار. وان احد من المشركين استجارك فاجره، حتى يسمع كلام الله. طيب شو يعني استجارك؟ طلب حمايتك، طلب ولاءك، انه تكون نصيره، تكون حليفه، تحميه، هذا تجيره يعني، مش هيك؟ فكان شو معنات كان واحد يستجير بقبيلة مثلا، يلجأ لها ويطلب حمايتها، هاي استجار. والعرب على فكرة كانت تجير، وحتى في واحد يعني غلط وأجار ضبعة، أجار ضبعة لحكينها الصيادين، ودخلت عنده في الخباء أو في الخيمة، أجارها منع الصيادين إنه بعدين أكلته. مش هاي القضية، هذا اللي بسموه مجير أم عامر، ما هي تسمى إيش الضبعة أم عامر. طيب فهون العرب يعني من كثر ما كانوا متمسكين في قيم على فكرة، حتى الحيوانات أجاروها، بس هذا راح فيها يعني. المهم هون إذا عرفنا جار، هون شو المعنى جار؟ يعني إنه هو حليف ونصير. بس نيجي لكلمة جار، إيش معناها في اللغة؟ جار، جارة بمعنى لاحظوا مال، مالة. طيب وحسب الحرف المستخدم من حروف الجر المستخدمة مع جار بنقدر نفهم المقصود. فإذا قلت جار على، معنى تتعدى وظلم. لاحظوا جار على معنى تتعدى وظلم. لاحظوا الآن وجار عن، انحرف عن الطريق الصحيح إلى الطريق إيش الخطأ. جار عن، إذن هو لما إذا ممكن يميل عن، جار عن معناته هذا مال عن الحق. طيب وجار على معناته تعدى وظلم. طب وجار إلى، لا جار إلى معناته التجأ، وبالتالي الجار اللي بجنبك على فكرة، ولذلك منه لاحظوا منه الجور اللي هو الظلم والتعدي. على فكرة موضوع الجار اللي بجنبكم هذا وقضية الجور كلها مأخوذة من جار، بس بتبع أي حرف احنا مستخدمين، عن ولا على ولا إلى. الجار اللي بجنبك هذا، هذا مال إليك وسكن بجنبك، لأنه ما سكن بجنبك إلا لأنه حاب هالجوار هذا، شك. إذن هون جار إلى، لما نقول جاري شو معنى جاري؟ معناته هذا الذي مال إلي وأحب أن يسكن في جنبي. والمستجير برضو بميل لمن يحميه. إذن كلها على فكرة، سواء كان الجار اللي هو قريبك في السكن، قريب منك في السكن، أو الذي جار يعني ظلمة، مش هيك، والمستجير اللي بيطلب الحماية، كلها فيها معنى الميل. بس الميل على ضوء إيش كما قلنا؟ أي ميل منهم؟ ميل عن الطريق جار عن، ولا لاحظوا ولا جار على فيها الهيمنة، ولا جار إلى، هاي التجأ مثلا، مش هيك، وكان من ضمنهم جاركم اللي مال لكم وحبكم. تمام. طيب الآن وإني جار لكم، هون جار شو المعنى فيما يتعلق بالحليف؟ جار لاحظوا لا لكم مستعذن، هو حليف، وإني جار لكم، يعني يبدو هو يوسوس، وإني جار لكم، معني ولا مش معني؟ هو معني. أما نيجي نقول خدعهم، هو بكون خدعهم في إنه ورطهم وهم مش قدها، وهو شو بعرفوا إنه مش قدها؟ ما هو شايف هذولاك 312 14، وهذولاك 1000، مش هيك؟ وإني جار لكم، وهو برضو إبليس يعني، بجوز الإنسان أقدر على فكرة من الجن في التحليل والاستنباط والقدرة على الخروج بنتائج، بس إبليس له خبرة طويلة طويلة كثير، وبيستفيدوا من البشر على فكرة الجن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، فئة اللي هو المسلم الأنجيش المسلمين اللي هو 314 بأسلحة بسيطة، والألف بأسلحة إلى آخره مع مراكب ودبابات اللي هي الخيل والشيك، هاي كانت فعالة الفارس غير عن الراجل. طيب فلما تراءت الفئتان يعني شافوا بعضهم صاروا قراب معناته، فلما تراءت الفئتان كشف إبليس باعتباره جن، كشف حقيقة المعركة. رأى جبريل كما ورد في الحديث الصحيح انه جبريل والملائكة، طب ما هو هي من طبيعة الجن تقريبا قريبة منها يعني، وبالتالي هو شاف. وين تشاف؟ لما كانت الفئتين صاروا ايش؟ قبال بعضهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ اذ تستغيث، الحادثة نفسها، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بألف من الملائكة مردفين، مش وقتها طبعا افسرها، لا تقرأ قراءتين قصدي، مردفين مردفين. هو على كل الارداف تتابع تتابع يعني بمعنى اخر ملائكة متتابعة مشان تقوم بدور. طب ما هو ملك واحد بيستطيع، ملك واحد بيستطيع يبيد قريش بكاملها؟ لا، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن. مش يعني مش معقول الملائكة تتدخل بين البشر لهذه الدرجة. هو الله سبحانه وتعالى ما هو بده معظم هذول اللي طالعين في الجيش بده يهديهم، وبدهم يصيروا هم من اللي يقاتلوا في سبيل الله، مش بده يجتثهم، بده يعطيهم درس. تمام، الملائكة بتنزل بتعدل الموازين، بتعدل الموازين وبس، تتدخل ب فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بحدود. ولا جبريل لحاله بكفي. لا الملائكة مش هيك، بس لما تيجي تقول للبشر ألف، هم البشر اللي مش تقول لهم ملك واحد معكم، بدك تعاملهم زي ما هم ايش بيشعروا، شو بيحبوا، تقول له ألف معك، 5000 بتلاقي ايش اطمئن، هيك زي ما قال بشرى واطمئنان. يعني اولا طالما في ملائكة في الموضوع اذا بشرى، طالما في ملائكة في الموضوع اذا في اطمئنان. الان بيشجعوا على ايش؟ الاندفاع. الان الاندفاع مشان يحقق المطلوب، لان الملائكة بدها تنظر شو بيشتغل هو. تمام، وبعدين تساعده، مش يكون قاعد هو. الان المهم، اذا هذه ايش؟ هذه هذا لما شاف هالشوفة اللي هو مين؟ ابليس. لما شاف هالشوفة بمجرد ما صاروا قبال بعض بحيث يشوفوا بعض انتهى. هو رأى الآن، لذلك قلت لكم القضية هي قضية إطلاعنا على قوانين، على أمور تحصل في الغيب إحنا ما ندريهاش. هاي هون حصل أمرين، إبليس يوسوس، الملائكة تنزل، إبليس يرى الملائكة. هل هذا بالكم في عصر الرسول؟ مش صحيح. طب ليش ما كان في أحد؟ تعليم دروس. بس في النهاية شو كانت المآلات؟ شو كانت المآلات بعدين؟ إلى يوم هايكم موجودين، هايكم موجودين أنتم بشكل المسلمين والإسلام. إنما إنهم يأخذوا دروس الناس مشان يتعلموا وما يخطئوش ويأخذوا بالأسباب، كل هذا طبعا ضمن ما بأمر فيه الدين. طيب وما يكونوش عصاة ويكونوا فعلا قصدهم ينصروا الحق في الأرض مش هيك، ويكونوا قوامين بالقسط. طيب لكن هون انتم بتطمئنوا انه هذه القوانين موجودة، واياكم تظنوا انه الباطل يمكن يكون قادر على انه يتصرف دائما بحكمة، ممكن يحقق نتائج مؤقتة ولكن يكتشف بعدين لما يطول الزمن. مش احنا سبق قلنا، وخليني اضرب المثال كمان مرة، احنا قلنا عندك ما يسمى بالهدف هذا اللي في كرة القدم، تضع ما يسمى بالطابع او الفطبول، تضعه انت على الخط الابيض اللي هو على الهدف، تضعه وتضرب برجلك، شو احتمال انك تدخل ما يسمى تدخل هدف؟ يعني الاحتمال خلينا نقول 100% فرضا، 99%. طب ابعدت متر، ابعدت الطابع متر، في الاول كانت وين الطابع الفطبول؟ يعني على الخط الابيض اللي فيه عند الهدف، احتمال الدخول ايه؟ طب ابعدت متر، قال طب ابعدت 10 متر، طب ابعدت 100 متر، بعد ما كان الدخول حتمي صار الدخول صعب جدا وبعدين بصير شبه مستحيل. شو يعني أبعدت؟ ونفس الشيء كل اللي بيخططوا هذول الطغاة في بداية ممكن هو يظن أنه حقق الهدف، لكن كل ما تقادم الزمن مش الزمن شوي بيبدوا يكتشفوا أغلاطهم، كل ما أبعدنا كل ما اكتشفنا. فاللي بيخدعهم إيش؟ قدرتهم على تحقيق الأهداف الآنية. طب أنت مش عارف شو بصير بعدين، كيف راح تصير تفاعلات؟ والتفاعلات الاجتماعية على فكرة في المجتمعات البشرية مش سهر يضبطوها البشر مهما راقبوا مهما درسوا، خصوصا إذا كان برضو ممن يزين لهم. شو يعني؟ يعني عندهم خلل في التفكير وفي الأهداف، وأهداف باطل أصلا متناقضة مع قانون الله في الخلق وقانون الله في المجتمعات البشرية. فبالتالي هم على فكرة في النهاية هم بيدفعوا الثمن، ما تظنوش. لكن المسلمين يختبروا ويبتلوا ويبتلوا، يختبروا ويخرجوا، أما تخريجهم حتمي طالما هم ماشيين في الطريق الصح اللي على قناعات. طيب الآن وإني جار لكم، عرفنا الجار. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ليش؟ هي هركت أخرى شوي بيقول ليش نكص. شو معنى نكص؟ لاحظوا نكص هو نكص فيها ما يلي. لاحظوا فيها أولا كان في الشيء، هو كان في الشيء ورجع عنه، كان في عمل مثلا. لاحظوا كان في عمل يفترض انه يكون فيه ولا بأس يكون فيه كويس، فشو عمل؟ تراجع. اذا مش مجرد تراجع، النقوص بكون في عمل وامر ما ثم يتراجع، وتراجعه يكون مش خير يعني سلبي حتى يكون اسمه نقوص. بس الرجوع ممكن يكون الرجوع الى الحق فضيلة، ترجع الى الحق فضيلة مش هيك؟ والرجوع الى العلماء لاخذ هذا الرجوع. طب الان هو لاحظوا بوسوس قاعد ابليس وبقول لنفسه واني جار لكم، هو بوسوس لهم وكلهم ايوه خذوا مني خذوا وانا جاركم وانا جار وانا اخوكم وانا اخو مش هيك؟ كما قلت بدو اياهم يعني يتورطوا؟ لا، بدو اياهم ينتصروا، بدو اياهم ينتصروا. فهو في موقع تراجع عنه سلبي بالنسبه له، بالنسبه له اهدافه سلبي بالنسبه له لاهدافه. نكص على عقبيه وقال، بدو يبين ليش هرب، حتى ما يقولوا انه هو كان بيخدعهم. طب بيخدعهم وفهمنا، بس هو حابب انهم يمشوا في هذا الطريق، حابب. نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم، تبرى منهم. وقديش على فكرة من الطغاة في عالم البشر من تجد احيانا تبرأ من قريب او تبرأ من مستشار او تبرأ من قائد جيش او تبرأ من امير او تبرأ من ابن عمه او تبرأ من ها بس ايش؟ يكون شاف الاشي اللي بيخاف منه، يكون شاف انه متناقض مع مصالحه، انه شاف انه المصلحة مش هون. افهموا عليك هذا، دير بالك قوانين تمشي دايما. اني بريء منكم، تبرأ، اني ارى ما لا ترون. إذن على فكرة لما قدم إني بريء منكم ما قالش إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم، يبدو خاف سرعة بطش الملائكة فيه، تبرى من إني بريء منكم. مشان إيش؟ بتقولوا لي هو ليش الملائكة ممكن تبطش فيه؟ طب ما هو الله منظره، وهذا اللي بيستشكلوه قال بعض المفسرين بضعوا استشكالات من دون مسوغ. ليش طب الله سبحانه وتعالى أنظروا إلى يوم يبعثون انه ظل حي، بس مين قال بتألمش؟ مين قال ما بتبهدلش؟ يعني هو اذا بده يحفظ حياته فهمنا. اما انو قال انه بتعاقبش؟ انو قال ما بتبدأش الملائكة تصفع فيه وتركله حسب طريقتهم وتوديه مثلا على بعد 1000 كيلو من المكان الموجود فيه ويتعلم ويصيح وكذا لاخره، بس بضل عايش. ليش؟ في ضمانات. ان بالعكس هكذا بتلاحظوا اعتراف انه هو خشي العقوبه، خشي العقوبه، قال اني بريء منكم، قدم البراءه على فكره، اني اخاف الله، اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، انا شايف اللي مش شايفينه. ولذلك حتى في عند شياطين البشر احيانا بكون شياطين البشر شايفين امور مش شايفينها الناس، فهم بتراجعوا احيانا وبتبرأوا. ليش؟ يا اما خايف لانه يرى ما لا ترى وعنده دراسات وعنده، يا اما مصالحه ممكن تتدمر، شايف انه القوة وين رايحة، القوة اتجاهات السياسة وين رايحة، مين القوة الصاعدة الان. هذه اني ارى ما لا ترى بتجدوها من الطغاة على فكرة، اللي بتجده مرات بصير لهم مواقف تستغرب انت منها، كان ماشي هيك ما شفناه الا غير، شو اللي اني ارى ما لا. ولما يكون مش صاحب مبدأ، ولما يكون اتصاله مش في الله وما عندوش التوكل. طيب لاحظوا الان، اني ارى اني بريء منكم، يبدو من اجل لانه الملائكه انا شايفها نازله، وايش بدها تعمل الجن مع الملائكه؟ تمام. فهو اني ارى ما لا ترى، اني اخاف الله والله شديد العقاب. اذا هو خايف من العقاب، اذا بتعاقب ابليس، بتعاقب يعني، مش مفتوح له المساله، مش مفتوح له المسألة، ممكن يصفعوه مرات. انت صحيح معك من هون ليوم القيامة، بس هون ممنوع وهيك ممنوع. تمام. ايوة لاحظوا، اني اخاف الله. بعض الناس بيقول لك انه كذاب، الله اكبر، اذا ابليس بدوش يخاف الله ولا مين؟ كيف بدوش يخاف؟ كيف بدوش يخاف وهو بيعلم قدرة الخالق وبيعلم تفاصيل؟ كيف بدوش يخاف؟ بس مين قال كل من خاف الطعاض، كل من خاف ياما مجرمين وقتلة وكذا، خافوا من السلطة ومن سلطة يعني، ومن دولة ومن مخابرات، ولكن استمروا في إجرامهم، وخافوا من السجون واستمروا في إجرامهم، وخافوا من الإعدامات واستمروا في إجرامهم. هو إن خاف يعني قال لك إنه لا هذا بيكذب، بيخافش من الله بليش ولا كيف يعني؟ لكن مش المقصود إنك بتخاف ولا بتخافش، هالخوف هذا أدى لالتزامك ولا ما أداش؟ خوف تعظيم ولا إيش؟ خوف فهمنا؟ بخاف إبليس ولا بخافش؟ بخاف الله. فبالتالي الطغاة ممكن يخافوا، بخافوا لما يشوفوا العين الحمراء ويشوف أمشيك بخافوا. وفي منهم كان يتعظ مرات لما يشوف البطش بغيره، البطش بغيره من الطغاة والمجرمين يخاف، لأنه مش كل الناس خالية على فكرة قلوبهم من إيمان، ولو كان هذا الإيمان يتأرجح ذهاب وإياب، ودرجة اليقين وقديش إلى آخره. إني أخاف الله والله شديد العقاب. طيب إذن واضح فعلا أنه بخاف العقاب فورا. إذن شو داعي نقول سراقة وتمثل ومتمثلش؟ لا، القرآن كشف لنا عن واقع بيحصل، كيف الشيطان يشتغل، بزين وبكون حليف. كيف حليف؟ ممكن كيف قدرته على التزيين وطرح الافكار، طرح الافكار يعني، مش بعيد انه يكون له دور مثلا في معركة احد فرضا، انه خلى خالد بن الوليد ينتبه انه يلف، انه شاف بشيك ويلف من حول مثلا. مين قال انه ما عندوش خبرة وممكن يعطي جماعته في الايجابي والسلبي؟ طيب، ولكن لما خاف تبرأ. ولذلك الامة هون، الامة على فكرة لما بتملك ارادتها وتصبح قادرة على التعامل مع الاخرين ند بند، هي مش معنية الامة انها تهدد مصالح البشر، ولكن ايش مصالح البشر؟ مثل ما لك مصلحة لي مصلحة، هذه تبادل المصالح بين البشر. ما هي كانت أيام الدولة الإسلامية الأولى كانوا يتاجروا مع الرومان، ومع ذلك يكون بينهم وبين الرومان حروب، حتى انه كانت الدنانير الرومانية في البداية الموجودة في الدولة، حتى تم في الاخير ايجاد عملة اسلامية. تمام، هذا قضية مصالحك ومصالحي، مش قضية بس، مش انه مصالحك على حساب مصالحي او على حساب العقائد وعلى حساب المبادئ. اما البشر في الاصل كفار وبينهم مصالح، ما فيش اشكال، مش هذه المشكلة اصلا. هو الاستعمار مش هيك بده، هو بده تسلط وبده نهب، بده نهب وبده كمان يروج الى عقائده وفلسفاته وانحرافاته كمان. طيب، فبالتالي ايش الجاب هالكلام هذا؟ ليش نقول سراقة او غير سراقة؟ لا، هو هيو لاحظوا، اني بريء منكم، اعطى بلغهم الكلام اني بريء منكم. لا، مش ضروري يبلغهم. هون اللي تمشكلوا فيها، انه تصوروا انه قوله اني بريء منكم لازم يكون وصلهم. طب كيف بده يوصل قريش بالوسوسة؟ اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. عجيب، القرآن عم بعطيك الصورة من جهة ابليس. شو كان حاصل معاه؟ ايش علاقة قريش؟ هو قريش قال لهم لا غالب لكم واني جار لكم. الان انتهينا، الدليل على انه انتهينا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال الله بيخبرنا عن ما حصل مع ابليس وشو قال، مش شو قال لهم. فهمتوا؟ فلما تراءت الفئتان، هو في الاول كان موسوس هناك، خلصنا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال، لمين قال؟ وين الكلام انه قال لقريش؟ وقال هو الله روى لنا ايش قال ابليس، لانه كل هاي صورة غيبية بتحصل في كل زمان، بس احنا لا نحس. ولو كان معنا وقت كان ممكن نعطي امثلة في التاريخ، كثيرة امثلة كثيرة في التاريخ. قال اني بريء، اذا هو قال الله سبحانه وتعالى روى لنا شو قال. بس من هون هم يظنوا انه قال لقريش، ليش يقول لقريش؟ قال اني بريء منكم. طب ممكن يتبرأ من، ممكن تتبرأ انت من انسان فرضا وهو مش شايفك وانت تتبرأ؟ هو ممكن يتبرأ منك في السجن ويقول لهم انا بريء من هذا، ولا شفته ولا شافني، وانت قصدك تتكلم مع مين؟ مع السجان او مع المحقق؟ اني بريء منه، بريء منك يا فلان، ضروري فلان يسمعك. اني بريء منكم، اني، وهو اصلا قدم البراءة خوف يعاقب. اني بريء، اني ارى ما لا ترون. اول شيء نقص، شيء طبيعي النقص هذا، ما هو الجفلة هاي اللي بده يجفلها. تمام، ثم اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. والله لما بقول اني اخاف الله بجوز بقصد الملائكة تسمعه، يقولوا لك احنا مالنا ومال اللي بخاف الله. خصوصا لما يكون الطاغية قدام مؤمنين، ها، وعلى وشك يبطشوا فيه، شو بكلهم؟ هني اخاف الله. يا الله، قديش بقولوها على فكره لما بيكونوا مزنوقين ولما بيكونوا تحت البساطير، بصيروا يخافوا الله، بصيروا يخافوا الله. فهذه برضو من نوع من ايش قريش؟ هو بده الان نجا من الملائكه اللي نازله، ايش بده في قريش الان؟ خلصنا. هني اخاف الله والله شديد العقاب. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. بس خلينا اذ واذ، لاحظوا، واذ يعني واذكر، واذ لاحظوا، واذ زين لهم الشيطان، اذ يقول المنافقون، كما مره ما قالش سبحانه وتعالى واذ يقول. لو قال واذ يقول المنافقون معناته بده يدخل في موضوع جديد، ما جابش الواو هناك. واذ زين يعني واذكر يا محمد، اذ زين الشيطان، واذ زين اذ يقول المنافقون. في واقعين، انتبهوا الان، هون في واقعين كانوا موجودات، واقع غيبي وواقع غيبي، لا واقع غيبي وواقع غيبي. واقع غيبي في عالم الشيطان وممارساته، هذا واقع غيبي. واقع غيبي اخر، واقع المنافقين والذين في قلوبهم مرض، غيبي بالنسبة للمجتمع المسلم احيانا، ولكن مكشوف لبعض البعض، او احيانا مكشوف لنا. لاحظوا، واذ زين اذ يقول المنافقون، يعني اجتمعت الثنتين مع بعض في حرب المؤمنين. عالم الشياطين هيك كانت تشتغل، وعالم المنافقين واللي في قلوبهم مرض هيك كانوا يشتغلوا. إذ لاحظوا، إذن دققوا معي، وإذ زين لهم الشيطان إذ يقول المنافقون، أوضح أكثر، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول. اللحظات، حدد لك اللحظات، لاحظوا أوضح أكثر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. طب عجيب، أخرجه هاي، أخرجه بتيجي من وقت ما طلع من مكة لحد ما وصل المدينة، هاي طويلة. لا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ها ما في قبلها، لما أخرجوه ما كانش أبو بكر معاه، هاي ضاقت شوي. ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه ثلاثة أيام هاي، بس بدنا نفهم وين النصر كان. إذ هما في الغار إذ يقول، هذه اللحظة اللي انتبهت وين. أما إذا أخرجه هاي طويلة، وكان في عدة نصر، النصر كثير، وقبل ما يشوف أبو بكر كان نصر الله بالخروج من البيت. إذن إذا أخرجه الذين كفروا ثاني الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هون كان وقتها النصر اللي بده يتكلم عنه الآية الكريمة. إذن وإذ زين إذ يقول المنافقون، المنافقين هون بدي أوقف شوي، لأنه حاول يستغلوها بعض المنحرفين ومنهم الشيعة في التفسير. هو ثبت أنه كل من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة في بدر أنه هذول مغفور لهم. لا لا، الرضوان هذيك في البيعة، أنا بتكلم بدر. لعل الله اطلع على أهل بدر، إيش قال؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، موجود في البخاري وموجود في مسلم، يعني من الأحاديث المتفق عليها، من أقوى الأحاديث. إذن فيش واحد بين هذول الناس اللي خرجوا الله اختارهم يخرجوا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب أهل مكة، من أحب أن يخرج يخرج، انتدب مش أوجب. المدينة منيح منيح، دخلاتكم كويس، انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أهل المدينة، انتدبهم معناته مش أوجب. اللي احنا طالعين القافلة، اللي بيحب يخرج يخرج، في ناس خرجت ناس ما خرجتش، اللي خرجوا 314، والله سبحانه وتعالى يريد حكمة هذه المسألة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف بخروج قريش لم يرسل لأهل المدينة انه تفضلوا، كان ممكن يرسلهم ويجي جيش يوجب عليهم الخروج، لا، هذا درس يعطى، وشو راح يأخذ منه أهل الإيمان إلى يوم القيامة، قلة قليلة بدها تواجه الآن، تمام. إذا تعمد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يرسل، ما هي قريبة أصلا، قريبة يبعث يقول تعالوا، مش هيك؟ طيب، لا، ولازم المواجهة، ولازم المسلمين يأخذوا درس. ولما كانوا المسلمين أكثرية ما يقرب من 12,000 انهزموا في حنين، ثم عادوا وانتصروا بالقلة اللي اجتمعت حول الرسول، دروس. 12 انهزموا، واللي عدل الموازين ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والقلة اللي معه، ردت عكسة مجريات المعركة في حنين. وهون لاحظ، إذن هذه دروس مشان المسلم يأخذ، مش وقته الآن نفصل، خلينا إذ يقول. طب وين تقالوا هذول المنافقين واللي في قلوبهم مرض؟ قال بيفترضوا بعض التافهين، وبعض كمان غير التافهين، غير التافهين مشان يحلوا هاي المشكلة. طب ما هو أصلا ما فيش بين 314 فيش منافق أصلا، ولا في من اللي في قلوبهم مرض، وين تقالوا هذول؟ فشو قالوا؟ قالوا هذول يبدو أهل مسلمين كانوا في مكة وكاتمين إيمانهم، هذول اللي كاتمين إيمانهم منافقين، هذول اللي كاتمين إيمانهم في قلوبهم مرض وكانوا في جيش قريش، قال مش ولا كيف؟ وبعض الشيعة يبدو بدها تستغل مشان تطعن في الصحابة وتقول إنه كان بين أو بجوز حتى تطعن في البخاري ومسلم، تقول لك هيو في المعركة وبتقول أنت في البخاري ومسلم فقد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر وغفرت لكم، وهي هم بيقول ليش هو قال لك إنه هو الذين في قلوبهم مرض وما كانين في المعركة، قال لك هو، طب ما هو أصلا دققوا معي وين تقالوها؟ شو قالوا هم على فكرة؟ إذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اللي في قلوبهم مرض على فكرة، طب هم منافقين في قلوبهم مرض، ولكن المنافقين المرض اللي في قلوبهم أدى إلى نفاق، والمرض درجات، هبكت مرض زي مرض واستفحاله برضو المرض زي لما يكون من أولها وفي مزمن مش هيك؟ فبالتالي وسبق قلنا لكم إنه المرض خلل خلل خلل بدخل ضد الفطرة اللي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس، فالمنافقون خلل عندهم بالنفس وخلاف الفطرة الأصلية، وفي قلوبهم مرض أشكال وألوان، هذول اللي في قلوبهم مرض شوية هيك أعطيهم معنويات مرات في أشياء كثيرة ممكن تزيل مرضهم، مرض الشك، مرض الخوف، مرض مرض مرض عدم الثقة، ثقة ضعيفة، مرض بدرجات، تمام؟ إذ يقول الذين في قلوب المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مش إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، ما هم المنافقين في قلوبهم مرض بس مستفحل، وحتى في من المنافقين بيسلم في الأخير، تمام؟ يعني بيكون مرضه معناته إيش؟ أمكن علاجه، وفي لا في مرضه على النفاق أعلى مستوى أعلى. طيب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شو كانوا يقولوا؟ غر هؤلاء دينهم. طب هذول وين تقالوها؟ في الآيات بتقول إنه قالوها في المعركة؟ لا، بقول لك أعطاك صورة غيبية لما التقوا الجيشين كان إبليس يمارس بعدين هرب، وفي المقابل أيضا في الوقت اللي وإذ زين إذ يقول، أو ممكن يكون المعنى واذكر إذ يقول لأنه ذكرت في الأول الواو، المنافقون والذين ما تقلوها، ما هو أصلا الرسول انتدب أهل بدر انتدبهم، فالمنافقين عارفين أنه طالع الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ قافلة قريش، قريش اللي تتهابها العرب طالع هو بده يحط رأسه برأس قريش، هو ما هي الأول مرة هاي على فكرة، ما هي أول مرة هاي أول مرة بتصير، يعني هم بعدهم مش مجربين، بيطلع لي 314 رجل مشان يأخذ، طب هم عارفين انه طلع ولا مش عارفين؟ هو اذا ضروري كانين طالعين في المعركة، مين قال انه طالعين؟ وين في الآية انه طالعين في المعركة؟ طب عرفوا هم؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا لما بده يطلع جيش ما يقولش وين رايح، لكن هاي بالذات انتدبهم، ايش انتدب يعني، وبالتالي في منهم طلع وفي منهم ما طلعش، يعني الناس عارفة كلها وين رايح الرسول، يعني لوين رايح؟ رايح يأخذ قافلة قريش، قريش بدك تطب قريش واقتصاد قريش، طب ما بتقوم قريش ومعروف شو قريش وقوتها وصناديدها، فإذا وين تقالوا هذول المنافقون واللي في قلوبهم مرض؟ هذول طالعين في الجيش كاينين؟ لكن المنحرفين ممكن يودوهم وحطوهم في الجيش مشان أي ما قالتهم، إذ يقول المنافقون، إذا ديروا بالكم اللي بيشتغلوا ضد المؤمنين إشي من الخارج وفي عالم غيبي زي إبليس، وإشي من داخلك يا أخوي المنافقين واللي في قلوبهم مرض، يعني هذول اليوم هذول الناس أخطر ناس على المجتمعات المسلمة، المنافقين واللي في قلوبهم مرض، مش الاستعمار اليوم ما عادش قادر بقدراته العسكرية وغيرها إنه يخوض معك بجيوشه هو، واليوم والإعلاميين ومش إعلاميين وكتاب ومش كتاب وفيسبوك وتويتر وتفاصيل وشغل هون وهناك، هذول أخطر من كله، لا يكون اللي بوهن عزائم المؤمنين هم الاستعمار الغربي، اليوم مين اللي قاعد بوهن عزائم المؤمنين؟ أي إعلام مينه؟ إعلام مين؟ اللي بيشتغل في الإنترنت مين؟ اللي بوهن؟ إذ يقول لحظة، هم لما شافوا إيش هذا؟ غر هؤلاء دينهم، لأنه هم بتعاملوا على ضوء إيش؟ على ضوء ما يحسوا. 314 طالعين لأنتوا تعترضوا قافلة قريش، ما هي قريش أصلا قافلة فيها أكثر من هذا العدد، ثم قريش أنتوا بتطلعوا، وبالتالي تيجي تقول لي أمريكا اليوم، ولا تقول لي بريطانيا أنت، ولا تقول لي ألمانيا، إيش شو هذا؟ إيش إيش إيش هم إذن بأخذوا إيش؟ بأخذوا المقياس المادي، بنسلوا العناصر كثيرة. إذا نابليون نفسه، إذا نابليون نفسه إذا صح ما أتذكر يعني النسبة اللي أعطاها نابليون، أعطى للمعنويات أظن 70%، المشهور نابليون أعطى المعنويات 70% وأعطى 30% لاحظوها للخطط وللجيش وقصدي كثرته وللسلاح وفعالية السلاح، هذا نابليون وأكثر قادة العالم بهذه الطريقة معنويات. ولياما جيوش بمئات الألوف هربت وتركت أسلحة حديثة، مش هذه القضية الآن، ثم قضية نصر الله، ثم تفاصيل طويلة. إنما وما النصر إلا من عند الله. فبالتالي هذول بنظروا بالنظرة المادية اللي أصلا هم على فكرة ما في عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى. الآن إذ يقول المنافقون، شوف الآن بيجتمع على المؤمنين، إذا الثنتين غيبيات على فكرة تقريبا، هذول اللي بوتوتوا سواء كان إبليس الذي يحرض أو اللي بيخذله. مين اللي بيخذل؟ اللي بيخذل بالدرجة الأولى اللي بداخلك، هو العدو بيحاول يخذلك، لكن أنت بتستمعش للعدو زي ما اللي بداخلك يقول لك احنا بنقدر هالشغلة. ايش الله أكبر، انتوا شايفين لحالكم يعني كونكم مسلمين، هو الله يعني غر هؤلاء دينهم. شو يعني غر؟ ايش الغرر على فكرة؟ وايش غرة؟ لما يدخل شيء فيخدع او يؤدي الى غفلة او يوهم معناته غر. كيف يعني؟ بيشوفوا هيك ضخم الجثة، بدخل عندي هيك بشوف صورته أنا، بغرني. شو يعني بغرني؟ بيخدعني إنه هذا الإنسان لا يستطيع أحد مواجهته، لا يستطيع أحد مواجهته، وأنت مش عارف حقيقته، أنت مش عارف حقيقته. فالغرر وغرة إيش؟ إشي بدخل، دققوا هيك، إشي بدخل وبيحصل لدى الإنسان انخداع أو توهم أو غفلة. لانه عفوا ممكن اجعله انا اعمل له، شفت هذول تبعون البي بي بصارعوا الثيران، وليش بحرك بهذا الشكل؟ مش لانه بتعامل الثور مع المتحرك فبغره، بيجي بضرب الثور واذا به شريطة هاي وبيدير بالك الاستعمار بيستخدمها هاي. شو يعني بيستخدمها الاستعمار؟ دير بالكم هذه قضية المصارعة الثيران، بيستخدمها الاستعمار مع الشعوب. كيف يعني؟ بوجود لك قضايا هامشية تنطح فيها والقضية الأصلية ولا حدا داري شيء، والناس يثقوا، قال الاستعمار، قالت الصحف، قال الزعيم الفلاني، قالت فلانة الوزيرة الخارجية. إيش؟ ما هو أنت بجداري الاستعمار إنه بيتكلم مع بتعامل معك بعلوم نفس، فهو دائما إذن إيش؟ شريطة، هاي شريطة المصارع، هذا اللي بيستخدموها السياسيين، ديروا بالكم إنه بودوكم تروحوا تتقاتلوا وتحللوا وتقيموا وتحطوا في أهداف وهمية. ولذلك الوعي لابد حتى نعرف إنه أنا ما بيهمني تصريح ولا شو قال وزير خارجية ولا شو طلعت أسرار قال أفرجوا عنها ولا غير، مشان يوجهوني يعني، قال أفرجوا عن أسرار تقول، ممكن تكون صح ممكن لا، التصريح وزير خارجية قال هيك، أعلن عدم رضا عن الموضوع، أمريكا قالت والله أنا مش عاجبني، إيش هذا الكلام؟ هيك بتحلل الناس، والعجيب بصيروا يحللوا مستندين على هذه القضايا. هذه صرنا ثيران وبيلعب فينا مين؟ المصارع اللي بيوجد أهداف صناعية بعيد عن الهدف الرئيس. الرئيس طبعا أبلغ لغة، ماشي؟ دققوا معي إذن غر هؤلاء دينهم. وكيف ممكن يغر كلنا إذا نحن نتحلل في غر؟ إذا شيء يؤدي إلى إيش؟ إلى خداع أو إيهام أو غفلة. هاي احنا بنوهم الثور، هذا غرر. ها احيانا بنخدعه فبيع وبيشتري معنا وهو مش داري، مش هيك؟ بنخدع، بتوهم بغفله، بنتبهش انه احنا عن طريق هذا الشيء ورطناه. غر هؤلاء دينهم، لاحظوا التكمله، ومن يتوكل على الله فان الله ايش؟ عزيز حكيم. وهذه كان لازم بس الوقت الآن، بس باختصار هو التوكل لعلمكم لازم نشرح شو التوكل وليش دائما عزيز حكيم في الغالبية موجودة مع بعض. على فكرة يعني حكيم تقريبا في القرآن الكريم مش دائما، على فكرة لا هذا الكلام مش هيك دقة، حكيم وردت أقل من 100 بشوي، يعني قيم 8 تقريبا، من بباقي الباقي اما حكيم عليم او حكيم او عزيز. عزيز وحكيم اكثر ما ورد في صفات مع حكيم، اكثر ما ورد في القرآن الكريم بشكل كاسح عزيز وعليم. ليش عزيز حكيم؟ ثم مرات بيقدم بعضها على بعض، حكيم عليم ولا عليم حكيم. طبعا هذه لها على كل، انت اهم شيء في الموضوع ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. بدي أقول فقط في موضوع التوكل إنه كل ما كنت بتعرف الله بشكل أفضل كل ما كان توكلك أكبر. ما بيقدروا الناس يفهموا حق التوكل حتى يعرفوا ما هو الخالق. وكيف تعرف ما هو الخالق؟ والله سبحانه وتعالى عرف بنفسه كثير، والرسول عرف بالله سبحانه، وكل ما زادت معرفتك بالله كل ما كنت أنت متوكل. وموضوع التوكل هذا لعله يكون في يوم حديث فيه شيء حتى نشوف العجب في مسألة التوكل. ولكن أخير الكلام اللي بدي أقوله أنه هذا ما طرحناه حتى تعرفوا أنه الأمور اللي ماشية الآن هي مش ممكن تمشي إلا صح شو ما شفته، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضح ويخرج، يفضح الكفر والطغاة والمنافقين ويخرج المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.